ثعلبة الخشني، تقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ثعلبة مر بالمعروف وانهى عن المنكر فإذا رأيت الشح المطاعا. ضعيف هذا بهذا السياق، مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي. ضعيف بهذا السياق، ضعيف. هذا في سند رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول. أين تجد الحديث يا شيخ؟ أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة، فابحث تجد.